وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم، ويرد هذا قوله تعالى ويقللكم في أعينهم. رأي العين قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم ترونهم مثليهم رأي العين. نصب على المصدرية رأي، ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها، والله يؤيد بنصره من يشاء، أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة، فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس، قيل المزين هو الله وقيل الشيطان، ولا تعارض بينهما. فتزين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا، وتزين الشيطان بالوسوسة والخديعة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. جمع قنطار هو 1,200 أوقية، وقيل 1,200 مثقال، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقنطرة مبنية من لفظ القناطير للتأكيد، كقولهم ألوف مؤلفة، وقيل المضروبة دنانير أو دراهم أو دراهم. والخيل المسومة الراعية، من قولهم سام الفرس وغيره، إذا جال في المسارح، سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح. وقيل المعلمة في وجوهها شيات، فهي من السيمة بمعنى العلامة. وقيل المعد للجهاد. والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، تحقير لها ليزهد فيها الناس. والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها. وتم الكلام في قوله من ذلكم، ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا، تفسير لذلك. عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجنات على هذا مبتدأ، وخبره للذين اتقوا، وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله وتمام الكلام في قوله عند ربهم. فجنات على هذا خبره مبتدأ مضمر، ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة، هو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث. الذين يقولون ربنا، نعت للذين اتقوا، أو رفع بالابتداء، أو نصب بإضمار فعل. الصابرين والصادقين، صادقين في الأقوال والأفعال. والقانتين، العابدين والمطيعين. والمستغفرين بالأسحار، الاستغفار وطلب المغفرة. قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر؟ فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بالأسحار جمع صحر، وهو آخر الليل، يقال إنه الثلث الأخير، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له. شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله الآية، شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية. وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك. والملائكة وأولو العلم عطفون على اسم الله، أي هم شهداء بالوحدانية، ويعني بأولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. وأولو العلم قائما بالقسط، قائما منصوب على الحال من اسم الله أو منه أو منصوب على المدح، بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو. إنما كرر التهليل لوجهين، أحدهما أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها. إن الدين عند الله الإسلام، بكسر الهمزة ابتداء وبفتحها بذل من أنه، وهو بذل شيء من شيء، لأن التوحيد هو الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد. والآية في اليهود، وقيل في النصارى، وقيل فيهما. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، تقدم معناه في البقرة، وهو هنا تهديد، ولذلك وقع في جواب من يكفر. فإن حاجوك أي جادلوك في الدين، والضمير لليهود والنصارى نجران، فقل أسلمت وجهي، أي أخلصت نفسي وجملتي لله، وعبر بالوجه عن الجملة. ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم، لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك، فسقطت حجة من خالفه. ومن اتبعا، عطف على التاء في أسلمت، ويجوز أن يكون مفعولا معه. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، تقرير بعد إقامة الحجة عليهم، أي قد جاءكم من البراهين لا يقتضي أن تسلموا، لكنكم لم تفعلوا، لم تسلموا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك. وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف. والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون، الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم، وعيدا على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود، والكتاب هنا التوراة أو جنس الكتاب، يدعون إلى كتاب الله. قال ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له: على أي دين أنت؟ فقال لهم: على دين إبراهيم. فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبوا عليه فنزلت الآية. فكتاب الله على هذا التوراة، وقيل هو القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله، والباء سببية، ذلك بي ومن أجلي، ذلك من أجل أنهم، والباء سببية، والمعنى أن كفرهم بسبب اعتراضهم وأكاذيبهم. والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم، أي كيف يكون حالهم يوم القيامة. والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم، لما أعد لهم، أي من العذاب. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم منادى، والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين، ولذلك لا يجتمعان. وقال الكوفيون: أصله يا الله آمنا بخير، أو آمنا بخير، فالميم عندهم من أمنا. قل اللهم مالك الملك، منادى عند سيبويه، وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله. وقيل إن الآية نزلت ضدا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى. وقيل إلما لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون، فنزلت الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قيل المراد بيدك الخير والشر، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه. إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال عبد الله بن مسعود: هي النطفة تخرج من الرجل ميتا وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال إكرمة: يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة، وإخراج البيضة من الدجاجة. وقيل: تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا استعارة. وفي ذكر الحي من الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان. وفيه أيضا القلب، لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس بغير حساب، بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة. لا يتخذ المؤمنون. الآية عامة في جميع الأعصار. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية عامة في جميع الأعصار، وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود، وقيل كتاب حاطب إلى مشركي قريش، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، تبرؤ ممن فعل ذلك، ووعيد على موالاة الكفار، وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء، وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في ليس من الله. قاله ابن عطية: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم، والمراد موالاة في الظاهر مع البغضاء في الباطن. تقاه وزنه فعله بضم فوعله بضم الفاء فوعله بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو أبدل منها تاء، ولامه ياء أبدل منها ألف، ومنصوب على المصدرية، ويجوز أن ينصب على الحال من الضمير في تتقوا. ويحذركم الله نفسه، تخويف، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد، منصوب على الظرفية، يوم على الظرفية، والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا، وقيل العامل فيه قدير، وقيل المصير، وقيل يحذركم ويحذركم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا، وما عملت من سوء، مبتدأ خبره تود أو معطوف تود، لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي مسافة. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ذكر بعد التحذير تأنيسا لئلا يفرط الخوف، أو لأن التحذير والتنبيه رأفة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى، وشرط في محبة الله للعبد ومغفرته، وشرط في محبة الله للعبد ومغفرته له. وقيل إن الآية خطاب لنا.